وأيضا سيتحدث عنه لاحقا. فالطحاوي رحمه الله تعالى في هذا المتن يعني يتكلم أحيانا ثم يعيد، مثلا القدر لم يذكره في مكان واحد، بعض مسائل الإيمان لم يذكرها في مكان واحد، وهذا التنويع جيد وفيه فوائد من ناحية أن مسائل الإيمان والدين والعقيدة تتداخل، يعني أحيانا حتى من الناحية التعليمية، وإن كان من المفيد أنك تنتقل من مسألة إلى مسألة، إلا أن أحيانا يعني تكرار المسائل في مناسبات متعددة فيه فوائد تبين تداخل المسائل العقدية. يعني خلونا مثلا نتحدث عن مثلا المناهج، يعني مثلا لو كان كل سنة فيها ركن يدرسه الطلاب، السنة الأولى الركن الإيمان بالله، السنة الثانية الإيمان بالملائكة مثلا والكتب، الثالثة الإيمان بالرسل، الرابعة مثلا الإيمان باليوم الآخر، اللي بعدها الإيمان بالقدر، فلربما كان مثل هذا في شيء من يعني التكرار الممل، لأن الحديث يكون من أوله إلى آخره في موضوع واحد، لكن لما يكون هناك تنوع وتداخل في المسائل كما هو فعل كثير من المؤلفين القدامى، فإن هذا النوع من التأليف فيه فوائد، على رأسها إن الإنسان ما يغفل عن المسائل الأخرى، وأيضا يستبين لها ترابطها. وأعظم كتاب هو كتاب الله القرآن، ومع هذا تجد المسائل متداخلة في القرآن العظيم، تجد المسائل متداخلة بشكل عجيب جدا، وهذا فيه دلالة على أنه من عند الله، وعلى أن مسائل الإيمان والدين والشريعة متداخلة. يعني مثلا في أواسط الحديث عن الطلاق وعن ما يتعلق، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، الصلاة في وسط الحديث عن الطلاق. قد يستغرب الإنسان الذي يظن أن التأليف إنما يكون فنيا بحيث تتكلم عن المسألة حتى تنهيها ثم تنتقل إلى مسائل أخرى، نقول لا، في المنهج القرآني منهج تربية وتعليم، منهج بناء، وهو أيضا منهج متكامل، ما فيه انفصال بين العقيدة والشريعة، ولا بين مسائل الطلاق والصلاة، ولا بين الأمر بالإحسان وتحريم الربا، كلها مسائل متداخلة، فالشريعة الإسلامية متكاملة. وتأملوا منهج القرآن الكريم في هذا، وكيف أن السورة الواحدة تجد فيها أحاديث مرة عن العقيدة، ومرة عن الشريعة، ومرة عن أهل الكتاب، ومرة عن قصص الرسل، ثم تجد هذا التأليف المعجز المحكم العظيم. فإذا تأملت مثل هذه المتون أو كتب العقيدة أو حتى طريقة السلف في الكتب، تجده دائما يربطك بهذه القضايا، حتى في الدروس العلمية، حتى في الدروس العلمية أنت لست في مختبر كيميائي ما تدخل مادة في مادة، لا، أنت في مسائل العلم. ولهذا تجد إنه العلماء مثلا إذا درس المسائل، يعني يدرس في الحديث لكن يدخل في النحو، يعرج على قضايا فقهية، يحيل إلى مسألة أصولية، أصول الفقه. وهذا هو التعليم المتكامل، لأن الشريعة الإسلامية متكاملة. صحيح أن المسألة الواحدة من الأفضل أن تفهمها من جميع وجوهها، هذا كله تعليق على ما ذكره الطحاوي هنا وما قد يذكره هنا وهناك من تداخل في المسائل، فنقول هي ميزة إيجابية. ولهذا الشارح سار على هذه الطريقة. وأنا أذكر أنه في إحدى الجامعات أو الكليات التابعة لجامعة الإمام قالوا نريد أن نقرر المنهج في كلية الشريعة مع ترتيب لشرح الطحاوية، يعني نعيد ترتيب شرح الطحاوية بحيث نجمع على المسائل المتوافقة لوحدها. فشرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رتبوه من جديد وأخذوا المسائل على غير ترتيب الطحاوي والشارح، ثم جعلوا مسائل تتعلق بالإيمان بالله وهكذا، لكنها لم تنجح هذه الطريقة لسبب، وهو أن هناك فرق بين ترتيبك وبين المؤلف نفسه. هذا كتاب قديم له طريقته له إحالاته، فأنت إذا رتبتها من جديد صار كتابك تأليفا جديدا تقريبا. ثم الميزة السابقة وهي التداخل. هنا الطحاوي قال في عقيدته ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، وهذه من أركان الإيمان وهذا معلوم، ثم استشهد ببعض الآيات الواردة في ذلك وهي أواخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كم؟ 4. واليوم الآخر: لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فكأنه إشارة إلى اليوم الآخر. كذلك أيضا الآية الأخرى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وكذلك أيضا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر الله عز وجل في هذه الآيات 5 أركان، هذا في القرآن. أما القدر فذكر لوحده: إنا كل شيء خلقناه بقدر. أما حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم في حديث جبريل فذكر أركان الإيمان 6، عندما سأله عنها قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومن لم يؤمن بهذه الأركان فهو كافر، ولهذا أجمعت الأمة على أن من أنكر ركنا من أركان الإيمان انتقر إيمانه. فلو أنكر الإيمان بالملائكة انتقض إيمانه، ولو أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكذا لو أنكر اليوم الآخر وهكذا. وهذه الأركان أجمع عليها الرسل وأتوا بها، وهي الأصل لكل ما يتفرع عنها في مسائل الدين والشريعة وغيرها. قد يقول القائل: وكيف تدخل الشريعة في هذا الباب؟ نقول: تدخل الشريعة في الإيمان بالله، تدخل الشريعة في الإيمان بالكتب، تدخل الشريعة في الإيمان بالرسل، تدخل الشريعة حتى في الإيمان باليوم الآخر. إذن الشريعة الإسلامية بأحكامها وتفاصيلها متلازمة، وهذا معنى التلازم بين الإسلام والإيمان، بين الظاهر والباطن. ويخطئ كثيرا من يقسم العقيدة إلى قسمين: عقيدة وشريعة، ويجعل العقيدة مدارها على العلم اليقيني، والشريعة يجوز أن تؤخذ حتى وبلغوا بخبر الآحاد أو بالظن أو نحو ذلك. ونحن نقول في المنهج الإسلامي لا تعارض بينهما أو لا انفصال بينهما، وإنما كل من العقيدة والشريعة شيء واحد، كلاهما يرجعان إلى أصول واحدة. ومن هنا لو سأل سائل وقال: ما هي أصول الدين؟ لقلنا: أركان الإيمان 6 وأركان الإيمان 5، أيضا من أصول الدين. لأن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإقرار بالصلاة والزكاة والصيام والحج وصوم رمضان هذه أركان وأصول، ثم تتفرع عن كل من أركان الإيمان وأركان الإسلام مسائل وفروع. فالتقسيم الصحيح أن يقال ينقسم الدين إلى أصول وإلى فروع، وليس إلى أصول وفروع ويقال الأصول العقيدة والفروع هي الشريعة، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وأما أعدامهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع وهم متفاوتون في جهلها وإنكارها، وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء، فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر. نعم، هذه الأصول هي أصول أهل الإيمان، أما أعداؤهم ومخالفوهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها. يعني طريقة الأنبياء واضحة وضوح الشمس، من خالفهم من الفلاسفة من أهل البدع من الجهمية من المعتزلة من الرافضة من غيرهم فإنهم متفاوتون في جحدها وإنكار. منهم من يقر بها في الجملة لكن ينكر بعضها تفصيلا، منهم من يقر ببعضها وينكر بعضها، ثم ذكر أن أعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة، وهم الذين يسمون أو يسميهم من يعظمهم بالحكماء، لأنهم يقولون الفلسفة هي إيش؟ طلب الحكمة. الفلسفة هي طلب الحكمة، ويقسمون فلسفة إلى فيلس وصوف، أي محب الحكمة، محب فيلس وصوف محب الحكمة، فيسمونهم بالحكمة. والفلاسفة كما تعلمون بالنسبة لنا في التاريخ قسمان، قسم منهم ليسوا بمسلمين ولا ينتسبون إلى الإسلام، ومنهم الفلاسفة القدماء كأرسطوطاليس وأفلاطون وسقراط وغيرهم من المتفلسفة. فهؤلاء المتفلسفة اليونانيون القدامى كانوا أيضا منكرين حتى لنبوة من عاصروهم من الأنبياء، مع أنهم قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا أيضا في طريقتهم وفلسفتهم مستكبرين على طريقة الأنبياء. والاستكبار الفلسفي هو عنوانهم قديما وحديثا، يعني إلى يومنا هذا، أيما إنسان والعياذ بالله تفلسف واستغرق في القراءة الفلسفية بدون وحي ونور رباني فإنه يستكبر على ما جاء به الأنبياء. لماذا؟ لأنه يرى أن ما جاءت به الأنبياء هو أمور بسيطة سهلة ما فيها شيء ما فيها عمق، وما جاءوا به هم أو تلقوه عن فلاسفتهم هو العلم الحقيقي المبني على الدلائل المنطقية والقضايا الفلسفية، والذي يغوص في أعماق القضايا والمسائل المكانية والآنية والزمانية ونحو ذلك، فيرون علمهم هو العلم الضخم العميق. أما علوم الأنبياء فهي بسيطة، يعني لا إله إلا الله، تشهد أن هذا رسول الله، وتعبد وتتعبد وتصلي، هذه أمور كلها شيء بسيط، والدليل على سهولتها وبساطتها عندهم أن الجميع يعمل بها، الصغير والكبير والمرأة والذكر والمتعلم وغير المتعلم، فلذلك يعتبرون الأنبياء مصلحين، أما هم حكماء، فجعلوا الفلسفة فوق النبوة وأعلى من النبوة. وسيأتينا إن شاء الله تعالى مذهبهم في النبوات. القسم الثاني من الفلاسفة المسمون بفلاسفة الإسلام كابن سينا والفارابي ويعني الكندي وغيرهم من المتفلسفة، فهؤلاء انتسبوا للإسلام ظاهرا، لكنهم أخذوا أصول علومهم من علوم من أصول فلسفة اليونان، وكثير منهم أراد أن يخلط بين ما جاء به الأنبياء أو ما جاء به رسول الله بما عند الفلاسفة ويعقد مقارنات، بل إن بعض من تأثر بالفلسفة كالغزالي وهو الإمام الصوفي الأشعري المعروف أراد أن يلبس المصطلحات القرآنية لبوسا فلسفيا، فيأتي بالمصطلح القرآني ويأتي بما يعادله من المصطلح الفلسفي. فهؤلاء الفلاسفة أعني ابن سينا والفارابي وغيرهم تأثروا بالفلسفة اليونانية أكثر من تأثرهم بما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا صارت فلسفتهم غريبة عن منهج المسلمين. وأول من اعترض على الفلاسفة هم المتكلمون، يعني لاحظوا معي أن المتكلمين الذين تأثروا ببعض القواعد الفلسفية وغيرها هم أول من أنكر على الفلاسفة، حتى إن أبا حامد الغزالي الذي ذكرناه قبل قليل ألف كتابا كفر فيه الفلاسفة ويعني به فلاسفة الإسلام، وقال هؤلاء في كتابه تهافت الفلاسفة، هؤلاء لإنكارهم علم الله ولإنكارهم النبوة ولإنكارهم البعث بعث الأجساد هؤلاء كفار. ثم انتصر للفلاسفة ابن رشد الحفيد الفقيه المالكي القرطبي، لكنه فيلسوف، انتصر لأرسطو وانتصر لابن سينا ورد على أبي حامد الغزالي في كتاب سماه تهافت التهافت. فهؤلاء المتفلسفة تأثروا بأفكار الفلاسفة، ولهذا تجد كتبهم مصطلحاتهم آراءهم شطحهم، حتى إن يعني بعض هؤلاء لهم آراء في النبوات ونحن سنعرض لها إن شاء الله تعالى. فهؤلاء المتفلسفة هم أعظم الناس إنكارا لهذه الأركان التي ذكرنا، أركان الإيمان الستة ينكرونها إنكارا تاما كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى. طيب كيف كان إنكارهم؟ هذا ما سيذكره مفصلا. تفضل يا شيخ عبد العزيز. قال رحمه الله تعالى: فإنما ذهبهم أن الله سبحانه لا ماهية ولا حقيقة، لا ماهية له، عندك له؟ لا. وبعدين في طبعة المكتب الإسلامي فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود بدل وجود، موجود مجرد، لكن الموجود هنا أصح. نعم، لا ماهية له. نعم. قال: فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود مجرد لا ماهية له ولا حقيقة، فلا يعلم الجزئيات بأعيانها، وكل موجود في الخالق فهو جزئي، ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا، وإنما سموه مفعولا له فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللغة، وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه، ويمكون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته، فهذا إيمانهم بالله. نعم، هذا إيمان الفلاسفة، قائم على أن الله وجود مجرد. إيش معنى وجود مجرد؟ وجود مجرد على الأوصاف. سبق ذكرنا أكثر من مرة الوجود الكلي يسمى إيش؟ وين يوجد الوجود؟ الكليات وين توجد؟ في الهبة. لا توجد في الهاية. تبعوا عندهم هم أن الله وجود مجرد لا ماهية له ولا حقيقة. مش معنى وجود مجرد؟ يعني وجود مجرد عن الصفات. بعض المتفلسفة والصوفية وغيرهم يسمونه وجود مطلق، وأحيانا يقولون بشرط الإطلاق، وهذا يقول به بعض غلاة المتصوفة كابن عربي وابن سبعين وغيرهم، فيقولون وجود مطلق. إيش معنى مطلق؟ يعني غير مقيد بصفة، ليس له صفة. وجود مجرد بلا صفة. ونحن نعلم أنه لا يوجد في الخارج شيء اسمه وجود لا صفة. يعني أنت موجود وأنا موجود وهذا موجود والمسجد موجود والأرض موجودة والسماء موجودة، عندنا شيء اسمه وجود. هل يوجد في الخارج شيء اسمه وجود مجرد؟ نقول لا يوجد، إنما يتصوره أي الذهن فقط، لكن في الخارج مقيد. لا بد أن يكون في الخارج مقيدا، فنقول الجبل موجود والجمل موجود والشمس موجودة ومحمد بن فلان موجود وهذا موجود والسماء موجودة، الله موجود. فإذا قلت الله موجود، إذن هو وجود في الخارج، وجود حقيقي، وجود له وصف. أما إذا قلت مجرد، هذا لا يمكن، هذا ينتهي إلى إنكار. يعني مثل لو تجي واحد يقول لك يعني فيه سيارة، ماشي هذا؟ فيه سيارة بدون ما يقيدها، بدون ما يقيدها الوصف. إيش فيه السيارة؟ إيش نوعها؟ لا يمكن أن أقر بهذا الوصف إلا إذا إيش وصفتها. سيارة إيش؟ رياضية ولا سيارة حمالية ولا سيارة كذا ولا سيارة يخترعونها تطير، أي وصف يأتون به لا بد تكون ويكون لها وصف مقيد علشان أقر بها. طيب، هذه أول قضية في إيمانهم بالله، أنه وجود مجرد كما قال المؤلف هنا، لا ماهية له ولا حقيقة. هذا معنى مجرد، لأن الذي له ماهية ووجود حقيقي لابد أن يكون إيش؟ موصوفا مقيدا معلوما. والتقييد هنا المقصود به ما هو؟ ها؟ التقييد هنا إيش؟ المقصود به الوصف، مقيد بوصف، يعني له صفات. فالله عز وجل ليس كما يزعم هؤلاء، له وجود حقيقي، له كمال في أسمائه وصفاته. طيب، الثانية في إيمانهم بالله أنه لا يعلم الجزئيات بأعيانها. رد عليهم بقوله وكل موجود في الخارج فهو جزئي، هذا رد عليه، يعني معلوم أن كل موجود في الخارج فهو جزئي، لكن الفلاسفة يقول لا يعلم الجزئيات بأعيانه. ماذا يقول المتفلسفة كابن سينا وغيره؟ يقولون الله يعلم الكليات للجزئيات. إذا وصف الله بالعلم قالوا يعلم الكليات لا الجزئيات. إيش معنى يعلم الكليات الجزئيات في مذهب هؤلاء؟ لاحظ معي، يعني كأنهم يقولون إن الله يعلم أنه توجد موجودات فاضت فيوضات لكن لا يعلم جزئيات. أنت إذا نفيت العلم بالجزئيات أدى هذا إلى النفي، إلى العلم، إلى نفي العلم بإيش؟ ها؟ بالكلية. ليه؟ لأن جميع الموجودات إنما هي موجودات بإيش؟ بأجزائها، عرش، كرسي، سماء، أولى، ثانية، ثالثة، شمس، قمر، جبل، شجر، حيوان، رجل، بحر، ماء، إلى آخره، هي موجودة بأعيانها. فإذا قال لا يعلم جزئياتها ثم قال يعلم الكليات تناقض. ولا شك أن هذا هو عين التناقض، وهذا أحد الأسباب التي من أجلها كفر الغزالي المعتزلة، قال نفيهم لعلم الله. والمتقرر لدينا ما جاءت به رسول الله وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وسبق ذكره في مراتب القدر أن الله عز وجل قد أحاط علمه بكل شيء صغيره وكبيره، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض بأعيانها، الشجر، الورق، النملة، البعوضة، الحشرة التي لا ترى، كل ذلك يعلمه الله علما تفصيليا. هذا الذي نؤمن به وجاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. أما الفلاسفة فيقول لك لا يعلم الأشياء بجزئياتها. طيب الأمر الآخر في الإيمان بالله أن الله لا يفعل بقدرته ومشيئته. لاحظوا معي أن الله لا يفعل بقدرته والمشيئة، ورتبوا على هذا مقالة أخرى اشتهرت عنهم وهي أن العالم قديم وأنه لم يزل العالم قديما أزليا مع الله، وهذا لا شك أنه عين الإلحاد والشرك بالله. لأن مقتضى قولهم لا يفعل بمشيئته وقدرته أن الله سبحانه لم يخلق هذا العالم بمشيئته ولا بقدرته، وهذا مخالف البدري أن كل ما سوى الله محدث وأن الله خلق العالم بمشيئته وقدرته، ولو شاء ما خلقه، ولو شاء خلقه على غير هذه الصفة. لكن هذا مذهب الفلاسفة، أنكروا صفة القدرة وأنكروا صفة المشيئة وأنكروا قبل ذلك صفة العلم، ومعلوم ترابط هذه الثلاثة في مسألة الخلق، ألا يعلم من خلق؟ يعني كل مخلوق يحتاج إلى إيش؟ إلى علم وإلى قدرة وإلى مشيئة، والله موصوف بها على وجه الكمال سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء أنكروا هذه الصفات ثم قالوا بقدم العالم وأن العالم لم يزل قديما أزليا مع الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا هو عين الإلحاد. لأن أساس الكفر بالربوبية أن تنكر وحدانية الله، أو أن تنكر أن الله خالق هذا العالم، أو أن تنكر أن الخلق مربوبون مخلوقون لله سبحانه. هذه كلها تنقض توحيد الربوبية، والفلاسفة ينقضونها بمذهبهم هذا. فإن قال قائل نقرأ في كتب المتفلسفة إنه العالم مفعول ومصنوع لله، فيقول لك يقولون هذا من باب المجاملة للمسلم. وإلا في أصل المذهب أن العالم أزلي، أصل المذهب أن العالم أزلي، وإذا كان أزليا مع الله فمن الذي خلقه؟ هل يعقل أن يكون الله عز وجل خالقا للعالم وأن يكون كما يعبر الفلاسفة الله علة للعالم، يعني علة وسبب وجود العالم هو الله، ثم بعد ذلك يكون هذا العالم أزليا مع الله؟ هذا لا يقبل أبدا. ولهذا فمن هذه المسائل أو غيرها يعني واضحة الدلالات عند جميع المسلمين في أن هؤلاء ينتهي بهم الأمر إلى إنكار التوحيد، إنكار الربوبية، وإنكار الربوبية يؤدي إلى إنكار الألوهية والعبادة لله سبحانه وتعالى. فهم أنكروا الربوبية وأنكروا أسماءه وصفاته، حتى إنهم جحدوا سمعه وبصره وعلمه وقدرته وإرادته ومشيئته. ولهذا قال العلماء عنهم إنهم من أعظم الناس تعطيلا لله سبحانه وتعالى. ويكفي في تعطيلهم لصفات الله قولهم إنه وجود مجرد. الوجود المجرد هو الذي لا صفة له. هذا هو مذهب الفلاسفة الذين يعظمهم بعض الناس ويقرع لهم ويستشهد بكلامهم، حتى بعض المثقفين المعاصرين للأسف الشديد عنده ابن سينا والفارابي قمة القمم، أما أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن رجب وابن حجر العسقلاني فهؤلاء يعني مساكين، يعني ما عندهم علم، ما عندهم عمق. هذا هو الميزان عند هذه الفئات. أعاذنا الله وإياكم من انتكاس القلوب. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وأما كتبه وكتابه فإنهم لا يصفونه بالكلام، فلا تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول. والقرآن عندهم خير قاضٍ للعقل الفعال على قلب بشر زاكي النفس طاهر متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة الإدراك وسرعته لينال العلم أعظم مما يناله غيره، وقوة النفس ليؤثر بها في خيول العالم بقلب صورة إلى صورة، وقوة التخيل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة وهي الملائكة عندهم. وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. قال رحمه الله: يعني لولا أن الشارح نقل هذا الكلام ما يعني عرضنا لمثل هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء المتفلسفة. انتبهوا ليش جمعنا الكلام كله، لأن الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة مترابط. كيف مترابط؟ لأن الرسالة إيش طبيعتها؟ الرسالة ما هي؟ واضح، ملك ينزل على من؟ على الرسول البشري بأي شيء؟ بالوحي اللي هو الكتاب. فهذه الثلاثة مترابطة مع بعضها. ولهذا هنا قال: أما القرآن فأنكروا وقالوا خير فاض من العقل الفعال. ليه؟ لأنهم يقولون أنه يفيض على بشر زاك النفس اللي هو الرسول. نحن نقول صلى الله عليه وسلم. فالرسول عندهم بشر زاك النفس له ثلاث خصائص سنذكرها بعد ذلك. طيب، وما هي الملائكة التي قال لها الملائكة هي تأتي من قوة التخيل، إحدى الخصائص قوة التخيل، فيتخيل أن في أحد يأتي ويحادثه ولا يوجد شيء اسمه ملك ينزل بالوحي من الله عز وجل ويمكن أن يتمثل في صورة بشر ويخاطب الرسول ويكلمه، لا يوجد عنده شيء من هذا. فلاحظوا معي ترابط هذه المسائل الثلاثة. نبي نبدأها بمذهبهم في النبوة، وبعدين نشوف كيف يكون القرآن عندهم وكيف يكون الإيمان بالملائكة. النبوة عند الفلاسفة ليست اصطفاء وإنما هي اكتساب، هذا هو عنوان مذهبه. النبوة مكتسبة، حتى تجدون في كتب العقائد وغيرها ويقولون النبوة مكتسبة. إيش معنى مكتسبة؟ يعني يكتسبها الإنسان بعلمه بعقله بذكائه، وهذا يناقض ما عليه جميع أتباع الرسل، وهو أن النبوة اصطفاء اختيار من الله سبحانه وتعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اختيار من الله، لا مدخل لأحد ولا لقوة هذا الإنسان ولا لقبيلته ولا لغير ذلك، الله هو الذي يصطفي. حتى موسى لما طلب من ربه أن يرسل آخر استجاب الله له، لكن اختيار من الله، اصطفى من الله. إذا لا يوجد أحد يمكن أن يزعم أنه يمكن أن يكون نبيا، أو أن البشر يختارون النبي كما هو في الانتخابات الديمقراطية المبجلة ما شاء الله، أنه والله لا، حنا والله نبغى النبي يكون فلان، فيقترحون من أنفسهم أو على ربهم. لا يوجد لا اختيار جماهيري ولا تسلط وقوة شخصية أنه هو نفسه يريد أن يكون نبيا، لا الطريقة الشيوعية الدكتاتورية التي يعني هو بها يتسلط، ولا الطريقة الديمقراطية، كل هذه طرائق بشرية. الذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن نبوتهم هي اختيار اصطفاء من الله، ويؤيدهم الله عز وجل بالدلائل التي تدل على صدقه فيرسلهم إلى قومهم، وكل من اعترض لا يلتفت الاعتراض. ما من قوم أرسل فيهم نبي إلا اعترضوا على الرسول، ما لهذا الرسول، لماذا اختير هذا الرسول، لماذا لم يكن فلان، لماذا لم يكن فلان، وهذا مذكور في كتاب الله عز وجل. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فرعون ماذا قال عن موسى؟ ها؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ تكذيب. يعني لو كان الله بيختار لاختار فلان وفلان، كيف يختار هذا الإنسان؟ فاختيار الرسل اصطفاء من الله. عند الفلاسفة النبوة مكتسبة. ليه؟ لأنه ما عندهم في اسمه الصفة، والله عز وجل ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا حكمة، لا ليس له علاقة بالخلق. هذه قضية أساسية تفوح آثارها إلى يومنا هذا. المذاهب العلمانية الآن التي يتأثر بها بعض المسلمين هي قائمة على هذا الأساس، الله مقدس ما له علاقة فينا، نحن ننظم أنفسنا وننظم حياتنا، هذا هو المذهب الفلسفي. فعندهم الله لا علاقة له بالخلق، لا رزقا ولا إحياء ولا إماتة ولا تعلما ولا تعليما ولا بعثا ولا نشورا، ما له علاقة. طيب والنبوة ما هي؟ قال كالنبوة مكتسبة من أناس عظماء مصلحين في إيش؟ في قبائلهم أو أوطانهم. أحسن ما يقوله الفلاسفة في النبي أنه إنسان مصلح، إنسان على خلق عالي، فهو يريد الإصلاح. طيب، وكيف يكون نبيا وكيف يدعي أنه نبي والنبوة عند من أرسل إليهم لها معجزات ولها خوارق ولها أحيانا صفات وغيرها؟ قال لك أبدا، هذه كلها ليس لها حقيقة. طيب، كيف يكون النبي نبيا؟ كيف يكتسب النبوة؟ قال إذا توفرت له ثلاث خصائص: قوة النفس وقوة العقل وقوة التخيل. الأول قوة العقل والإدراك، يعني رجل ذكي صاحب عقل جبار، لاحظ معي، صافي الذهن، ذكي ذكي، هذا هو الرسول. أول لازم يصير ذكي، عنده قوة عقل. ليش؟ قال حتى يكون يجمع من العلم ما لا يجمعه غيره، يعني يعرف الناس، يعرف الأمور، يعرف التواريخ، يعرف، عنده ذكاء. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يكون عنده قوة النفس، وهذه عجيبة بالنسبة للناس. قوة النفس ما هي؟ قال قوة النفس حتى يؤثر في هيولى العالم، يعني يؤثر في الماديات. بقلب صورة إلى صورة. كيف؟ قالك نعم، عنده قوة مؤثرة. وكيف تكون هذه القوة؟ قال لك كما يؤثر العائد. يعني الآن الفلاسفة العقلانيين الماديين صاروا إيش؟ ها؟ صاروا روحيين، يؤمنون بغيبيات. يقول لك الرسول عنده قوة نفس شبيهة بالعائن اللي إيش يصيب بعينها، ليس يصيب بعين هذه الدابة وتموت، ولا هذا الإنسان ويمرض، هذه يسمونها قوة إيش؟ نفس. النبي أقوى. كيف؟ قال يؤثر لك حتى في الحجر، ومنه تنشأ المعجزات. يعني الناقة خرجت من الصخرة بإيش؟ عند الفلاسفة بقوة نفس نبي الله صالح، عند قوة نفس ونظر إلى هذا الصخرة وإذا به يؤثر فيها فتتحول إلى إيش؟ ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ويؤثر في الماء فيكثر، ويؤثر في الزاد فيكثر، ويؤثر في الحصى فيسبح. إيش سماها الفلاسفة؟ قوة النفس لتؤثر في الهيولة. أنا عندي حقيقة شخصيا من هذا الكلام، يعني المتفلسفة العقلانيين وغيرهم صاروا يضطرون إلى شيء غيبي، شيء يعني غير معقول، حسب الحس، حسب الحس، أنه أي واحد شخصية يجي، يعني ما أدري والله، يعني صار في واحد منكم عنده قوة يحول سيارة الطيارات مع زحام الرياض، نفل البيبان من هنا وإذا بنا نطير وانتشر. غريب أمر هؤلاء. وهذا التأثير في هيول العالم تأتي بعده القوة الثالثة، وهي قوة التخيل، ليتخيل القوى العقلية في أشكال محسوسة. ومنه يزعم النبي أنه يرى الملائكة، أشياء عقلية يتخيلها وكأنها محسوسة، وكأن هناك أحد أتى إليه وخاطبه وكلمه إلى آخره. ومن التخيل قالوا ما يزعمه النبيون من أن الملائكة تنزل إليهم بالوحي، قالوا إن هذا من باب التخيل وليس له حقيقة. ولهذا صار الإيمان بالملائكة عندهم ما هو؟ تخيل. لا يوجد شيء اسمه ملائكة، مخلوقون من نور، وهذه الملائكة تنزل وتصعد وتسبح وتعبد الله عز وجل وتخاطب الرسول وترى أحيانا، وإنما أمور ذهنية لا حقيقة لها ولا وجود لها في الآية. تكلمنا عن إيش؟ مذهبهم في إيش؟ في الإيمان بالنبوات الرسل، ومذهبهم في الإيمان بالملائكة، لا وجود عندهم لشيء اسمه ملائكة، والنبوة مكتسبة يعني. طيب، والقرآن هذا الوحي؟ قال بل القرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال، عندهم في عقول متخيلة عاشرها العقل الفعال، هذا العقل الفعال تصطبغ روح النبي بالعقل فتفيض عليه بهذا الكلام الغريب المعجز اللي هو إيش؟ كتاب الله ووحي. أما شيء اسمه وحي من الله، وأن الله تكلم بهذا، وأنه أوحاه، وأنه أنزله، وأن القرآن مثلا نزل منجما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، وأن هذا معجز، وأنه إلى آخره، فهذا ينكرونه البتة. وبهذا يصبح مذهب الفلاسفة في هذه الأركان في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يصبح والعياذ بالله إلحادا وكفرا وإنكارا لذلك كله. قد يقول قائل وكيف نرد عليهم؟ نقول كما قال العلماء، تصور الباطل كاف في الرد عليه، تصور الباطل كاف في الرد عليه. كيف يعني كاف في الرد عليه؟ لأن هذا الكلام غير معقول، هذا الكلام الذي يقولونه يخالفه الواقع ويخالفه الحس. كيف لما تأتي لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام يمكث 40 سنة لا يرى منه شيء من أثر الوحي، ثم فجأة ينزل عليه؟ هذا لا يكون. لو كان إنسان لا عرف عنه جوانب من الحكمة وجوانب من كذا كما هو التدرج فيه ما يزعمونه، أين التدرج فيه ما يسمونه بقوة الإدراك والعقل بحيث يحفظ المعلومات؟ ثم هذا النبي الكريم عرفه الناس وعرفوا صدقه، ثم هذا النبي الكريم أوحى الله إليه قرآنا تحدى به الناس، فلو كان من عند نفسه لأتى العرب بمثله. ثم أيضا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أتى بمغيبات، حدثت حوادث لا يدري كيف يتعامل معها حتى ينزل عليه الوحي من الله عز وجل. ثم إنه دعا إلى توحيد الله، ثم إنه أيد بالمعجزات. ما هي واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، دلائل نبوات لا تكاد تحصى. وكما قلنا، من الذي سيصدق إن قوة النفس هي التي أخرجت من الجبل ناقة تسقي عشيرة؟ أين هذا؟ فإذا تأملت المذهب وجدت فساد، ولهذا لا يوافقهم أحد. وكما يقال إن هؤلاء بمذاهبهم وزندقتهم وبمقالاتهم تلك انعزلوا عن الأمة، يعني الفلاسفة صاروا في برج منعزلين عن الأمة، لأن الأمة تتعامل مع حقائق النبوة والرسالة والكتاب والوحي والعبادة والطاعة ونحو ذلك على منهج علمي يقيني تا تكلم عنه العلماء رحمهم الله تعالى قائم على الإيمان بالله عز وجل وإثبات النبوات، ولهذا تكلم العلماء في دلائل النبوات. نعم يا شيخ، أظن الأمر واضح. في سؤال حول مذاهب الفلاسفة؟ طيب تفضل تفضل. لحظة، ها وش افصل يفسرون الكليات؟ اي ولا هم يؤمنون بالكليات، يؤمنون بوجود الكليات، النفوس والعقول ومنها العقل الفعال. الكليات هذه يؤمنون بوجودها، وسبقا ذكرنا ان هذه الكليات انما توجد في الاذهان ولا توجد في الاعيان، لا حقيقه لها. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: واما اليوم الاخر فهم اشد الناس تكذيبا به وانكارا لهم، وعندهم ان هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون الى جنة ونار. كل هذا عندهم امثال مضروبه لتكذيب العوام لا حقيقه لها في الخارج كما يفهم منه اتباع الرسل. فهذا ايمان هذه الطائفه الذليله الحقيره بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وهذه هي اصول الدين الخمسه. نعم، هذا هو الركن الخامس، الإيمان باليوم الآخر. ينكرون البعث، فليس هناك لا أشراط ساعة وليس هناك بعث ولا يوم قيامة ولا تكوير للشمس والقمر، وليس هناك لا انفطار ولا تسيير للجبال ولا تسجير للبحار ولا تشقق السماء، فضلا عن أن يكون هناك بعث حقيقي ووقوف بين يدي الله وحساب وجزاء ثم جنة ونار. كل ذلك ينكرونه إنكارا تاما، ولهذا يسمون هؤلاء الفلاة الدهرية، لأنهم يقولون بقدم العالم، والعالم إذن باق إلى أبد الآباد لا ينتهي، فلا يخرب ولا تتغير الأرض غير الأرض ولا تنفطر السماء ولا تنكدر النجوم ولا حساب ولا جزاء ولا أي شيء من هذا. عندهم لا يوجد شيء اسمه اليوم الآخر للحساب ولا الجزاء. والطامة الكبرى، فإذا قيل لهم الأنبياء يقولون بهذا، الأنبياء جاءوا بتفصيل إن فيه موت وقبر وبعث وأحداث وجنة ونار، والجنة فيها وفيها وفيها، والنار عاذنا الله وإياكم منها فيها وفيها وفيها، ماذا تقولون عن كلام الأنبياء؟ قالوا كلاما عظيما. قالوا هذه أمثلة مضروبة لتفهيم العوام بس. إيش معنى لتفهيم العوام؟ قال لك بعبارة مختصرة إنه الأنبياء يضحكون على العوام. أنتم معي ولا لا؟ أنتم معي ولا لا؟ مثل ما يضحك الإنسان على الطفل، اقعد يا شاطر أشتري لك لكزز عقب شهرين، يضحك عليه، صح ولا لا؟ وذاك يضحك ويجلس وينفذ وكذا. كذلك أيضا يزعم هؤلاء إنه الأنبياء يقولون يا ناس صلوا وخلوكم أبنوكم أخلاق، ترى عندكم جنة جنة فيها وفيها وفيها. ليش؟ علشان الناس. أعوذ بالله من هذا الكلام، نعوذ بالله وغضبه، نعوذ بالله من هذا الكلام، أن يكون ما جاءت به الحقائق، جاء به كتاب الله، جاء به أنبياء الله جميعا من الأخبار المفصلة عن اليوم الآخر، أن يكون هذا من الأمثال المضروبة، وأن الأنبياء كذبة. نعوذ بالله. ولهذا قال هذه الفئة الذليلة الحقيرة، وصدق المؤلف رحمه الله تعالى، ليس هناك حقارة من مثل هذه المقالات الكفرية التي تقوم وتفوح منها الزندقة. وليس الشأن في أن تقول أو يقول هؤلاء مثل هذا الكلام، وإنما الشأن في من يعظمهم. أعاذنا الله وإياكم من مثل أحوال هؤلاء. سامحونا يا إخوان، ودنا أن ننهي الدرس. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.